بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا اليوم هو الدرس الأخير في كتاب الزكاة في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في كتاب الزكاة إلى الباب 27، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بن تقيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح، يعني الأصح أن هذا من كلام الشعبي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية الفاذة الجامعة، وفيها: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. فذكر حقوق المال ثم قال: وآت الزكاة. وهذا هو الصحيح، أن المال فيه حقوق، لكن بالنسبة للمال نفسه، يعني متعلق الحق في الزكاة، الزكاة متعلقة بالمال نفسه، فإذا زكي المال طهر، ولكن هذه الحقوق متعلقة بذمة المزكي، النفقات ونحوها متعلقة بذمة المزكي وما يجب عليه، وأيضا الصدقات عموما، ولذلك عقب بباب فضل الصدق. فمن قال إن المال إذا زكي فقد طهر فقد صدق، ومن قال إن من زكى فقد وجبت عليه حقوق أخرى ولم تنتهي الحقوق التي عليه فقد صدق. هذا له طريق وهذا له طريق. الواجب على الإنسان الإنفاق على الأقارب، والواجب عليه إعطاء الأيتام والمساكين. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويجب عليه أشياء أخرى، أحيانا يجب عليه أن يبيع للمضطر أو يتبرع له، أو من يريد التيمم يعطيه ونحو ذلك. نعم. باب ما جاء في فضل الصدقة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. نعم. وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن أوهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، حديث هذا في الصحيحين: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. فإذا كان تصدق ونية طيبة وضعها في أهلها، وهو أصلا دخلت عليه من كسب طيب وليس من كسب حرام أو مشبوه، فإن الرحمن يتقبلها بيمينه، وفي إثبات اليمين للرحمن، ويربيها بيده ولو كانت تمرة، كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو صغار الخيل والفصيل صغار الإبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون التمرة هذه كالجبل العظيم يوم القيامة، لكن بهذه الشروط، تكون من كسب طيب. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي، مع أنه رواه البخاري هنا لكن ما أخرجه في صحيحه، هنا من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن صدقة عن ثابت عن أنس. ولكن شعبان فيه حديث صحيح، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شهر أكثر من صياما منه في شعبان، يصوم كله إلا قليلا منه، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وفي الصدقة في رمضان أيضا أحاديث أخرى، فكلا الاثنين فيها حديث ثابتة. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يعارضه جبريل بالقرآن. فالصدقة في رمضان لها فضل عظيم، وهذا يدل على أن مواسم الخيرات ينبغي اغتنامها، مثل تجارة الدنيا. تجارة الدنيا أحيانا تأتي مواسم يكون فيها الربح العظيم بالجهد القليل، الربح عظيم والجهد قليل، يعرفون التجار. كذلك مواسم الآخرة، أحيانا تأتيك مواسم السنة يكون فيها الربح مضاعف والجهد قليل، فمنها الصدقة في رمضان. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فيما نقل عن عثمان رضي الله عنه، وإن كان سيأتينا الآن في مسائل عبد الله، إنه كان يقول عن رمضان هذا شهر زكاتكم، فكأن الصحابة والله أعلم يخرجون الزكاة المفروضة في رمضان، يجعلون حول لهم، وما لم يتم حوله يعجلون حتى الزكاة المفروضة. وكذلك عشر ذي الحجة والأيام الفاضلة، الأشهر الحرم التي خصها الله عز وجل، هذه مواسم للصيام، لأنه يمنع الظلم، والله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وكذلك للخيرات. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، حسن المعنى وهو غريب من هذا الوجه، يعني فيه بعض العلل. تطفئ غضب الرب الصدقة، وهذه جاءت في أحاديث أخرى، كما يطفئ الماء النار، وتدفع ميتة السوء أو مصارع السوء، أو تدفع الخزي في الدنيا. وهذا أمر أيضا سنة مستقرة يعرفونه حتى في الجاهلية. ألم تقل خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، مع أنهم كانوا في جاهلية، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتغيث البلهوف وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أو الحق. وكذلك قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق، فيدل على أن فعل المعروف دائما بإذن الله يدفع ميتة السوء ويدفع الخزي في الدنيا وكذلك المصائب بإذن الله. هذه سنة كما جعل الله لكل شيء سبب. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا حديث صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم، تقدم مثل هذا يربيها، وتصديقه في القرآن ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات في سورة التوبة، وفي سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربيها. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. ولذلك لو قيل ما البديل عن الربا، لأن الناس الآن لابد بديل، تقول اترك الربا يقول شو البديل، ما البديل عن الربا؟ الصدقة، إن كان ذو عسرة فناظرة إلا ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. جعل الله الصدقة هي بديل الربا في آيات كثيرة، من هذه الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومنها الآية الثانية في سورة الروم وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وآيات كثيرة. والصدقة هنا أن تتصدق على المعسر، إما أن تنظره وهذه صدقة، وإما أن تضع عنه وهذه صدقة. هذا هو بديل الربا، أن تنظر المعسر أو تضع عنه. فإن قال أنا لا أستطيعه ولا أريده مثل البنوك الآن، وقالوا نحن لسنا جمعيات خيرية، نقول إذن البديل الآخر البيع الحلال، وقد أيضا جعله الله قسيما للربا، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، عليكم بالبيع الحلال في الزراعات والصناعات والتجارات. فإن قالوا لا نريد أن نستربح في القروض وفي الضمانات، قلنا أنتم محادين الله ورسوله ومحتالين عليه، وهذا مالكم إلا النار، كما قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فالصدقة هي بديل الربا، هذا البديل، هذا هو الاقتصاد الإسلامي، أن تصبر إذا كنت ولا بد ستستثمر في القروض، فالبديل عن الربا أن تصبر على المعسر أو تضع عنه، أو اترك باب القروض بالكلية وعليك بالبيع. نعم. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمرها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا تعليق طيب من أبي عيسى الترمذي يحقق فيه قول أهل العلم الأثبات في الصفات، وهو لما جاء هنا يربيها بيده وآيات النزول وغيرها وحديث، أن الاعتقاد فيها أن نؤمن بها على معناها الذي تفهمه العرب، ليس على المعنى الأول اللي تفهمه العرب. اليد تفهم اليد وش معنى اليد الجارحة، هذه تفهم هذا وش معنى اليد، والنزول تعرف والضحك تعرفه، ولا نتأول ولا نحرف ولا نعطل ولا غير ذلك. وقد ظل في هذا الجهمية الكفار الذين تلاعبوا وحرفوا وعطلوا ونفوا الله عز وجل من كل الصفات، ومرادهم نفي الذات كما قال السلف، إنما هي خدعة انطلت على المتأخرين ولم تنطلع على الأوائل، إنما أرادوا بنفي الصفات نفي الذات، قالوا ليس في السماء أحد، هم لا يثبتون ربا كما قال إسحاق هذا بن إبراهيم في ذم الكلام وأهله، كانوا في حضرة عبد الله بن طاهر، فجاء بعض هؤلاء الجهمية وأخذ يسأل إسحاق عن النزول، قال أنا أثبت النزول كما أني أثبت الرب جل وعلا، وأنت لا تثبت لا نزول ولا رب، أنت لا تعتقد أن لك ربا في السماء. فقال الأمير ألم أقل لك لا تكلم هذا الشيخ، لأن هذا الشيخ يعرف طبائعكم ويعرف ما عندكم. فالجهمية زنادقة أرادوا أن ما في السماء أحد، ثم احتال من بعدهم كالأشاعرة، هم على معتقدهم وأخبث، لكنهم احتالوا وانطلت حيلتهم على كثير من الناس، لكن الذين عاصروهم وخبروهم قالوا هم أخبث من الجهمية، لأنهم يتراءى للناظر أنهم معنا وهم علينا، يقولون الله ينزل ولكن هم يحرفونه، ولكن لا نعرف معنى النزول، وليس النزول الذي تفهمه العرب من كلامه، إذا ما أثبتوا النزول. الله يرى ولكن ليس عن مقابلة، إنما هو رؤية القلب، فهم يتلاعبون القرآن كلام الله، ولكن ليس هذا الذي يقرأ ويكتب في المصاحف، إنما هو صفة ذاتية. فهم أخبث، هم أخبث. نسأل الله العافية والسلام. يقول ابن رجب في تعليق الله على هذه الصفات، يقول الناس فيها بين ثلاث طوائف: طائفة أهل الحق وأئمة السلف الأوائل كمالك وسفيان وابن المبارك وأحمد، هو كما قال الترمذي الآن نثبتها لا نفوض المعنى، نقول المعنى كما تفهم العرب من كلامها الأول وليس المجاز، يعني اليد أول ما يقال العربي يد يفهم ايش معنى يد. صحيح أن يستعملها بمعنى القوة، ولكنه لا يستعملها بمعنى القوة إلا إذا جاء ما يصرف الكلام عن ظاهره. وأيضا كما قال عثمان بن سعيد، أصلا لا يقال للشيء إن له يد إلا إذا كان له يد حقيقية. ما تقول الجدار هذا له يد عندي، العرب ما تقول هذا، وإن كان مثلا منع عنك هواء ولا منع عنك ما تقول هذا العرب، إنما تقول فلان له يد عندي إذا كان له يد حقيقية ثم استخدمت هذا الشيء. فالمراد إن هذا الطريقة الأولى. يقول في طريقة المعطلة والمشبهة هؤلاء، وقابلهم من الجهة الثانية بعض المتأخرين ممن تكلموا في أشياء ما تكلم فيها السلف، يعني من باب المواصلة في الرد على أولئك تكلموا عن أشياء كثيرة، وتكلموا عن خلو المكان، وقال هذا كله ما تكلم عن السلف، قالوا ينزل جل وعلا كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله النزول الذي تعرفه العرب، وما عاد معه الكرسي بدون الكرسي يقرب من عباده كيف يشاء، أهم شيء أن نثبت النزول كما تعرفه العرب. فقال في ناس استرسلوا وهؤلاء يطالبون بالدليل، يقال نزل بذاته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، له كلام على هذا قرأنا بعضه في فتح الباري، ووجدت قطعة منه لوحدها وألحقت بفتح الباري في النزول وفي جامع علوم الحكم وفي فضل علم السلف على علم الخلف. حتى قرأنا بالأسبوع الماضي حتى الذين ردوا على الجهمية بالعقل، يعني رد النفي بالعقليات، أنكر عليهم، قال السلف كما ترون يغلقون الباب نهائيا. بل مالك له طريقة أشد من هذا، ما يحدث بأحاديث الصفات اللي فيها اشتباه ما تدركها العامة، ينهى عن ذلك، يقول هذه يعرفها أهل العلم، وأما العامة إذا حدثتم بهذه الأحاديث قبل أن يعرفوا معناها يمكن ينزلونها غير منازلة، وطريقة معروفة في هذا. المراد من طريقة الأوائل أئمة السلف إثبات بالمعنى، لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيفية إلى الله، ثم يسكتون ويمرونها كما جاءت ويقولون دعها. وذكر آثار عن الإمام أحمد أنه إذا دقق معه في بعض الصفات كما يفعل المتأخرون قال اترك هذا الطريقة، أمرها كما جاءت بلا كيف. نعم. باب ما جاء في حق السائل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت لرسول الله: إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيء أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيء تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة. حديث أم بجيد حديث حسن صحيح. الظلف فرسن الشاه ومحرق أيضا، لو ما لقيت إلا فرسن شاه حتى آخره بعد الظلف أعطيه إياه، معناه أن السائل لحق. والله عز وجل يقول في القرآن: والذين في أموالهم حق، حق معلوم للسائل والمحروم. إذا وقف على بابك تعطيه ولو ظلف محرق. وكذلك إذا جاك، إذا غلب على ظنك أنه يكذب فالله أعلم بهذا، وأما إذا قام في المسجد ينهى على المساجد، لكن السائل لحق. نعم. ينهون عن هذا، يقال المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. الإمام مالك أمر بإخراجه من المساجد، والإمام أحمد قال: أكذب الناس السؤال والقصاص، لكن من وقف عليك وعندك شيء لا تعطيه لو ريال، تطيب نفسك ونفسه. نعم. لا في المسجد تنهى، فإذا كان خارج المسجد. نعم. ها إيه، ما يقوم على الناس، إيه إذا جلس والناس عرفوا منه أما القيام يقوم الإمام نفسه. لما جاءت الدافة من مضر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حالتهم قام الإمام وسأل لهم الناس وقال دفت هذه الدافة من مضر أعطوه. هذا الإمام هو اللي يقدر الحالة ويقول. أما أنه يكون المسجد بهذا الشكل معرض للسائلين هؤلاء ويزعجون الناس عن عما جاءوا لأجله عن الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن ثم عاد يكثر فيهم الكذب. نعم. أما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي ما زال يعطيني حتى أنه لا أحب الخلق إلي. حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة وفي الباب عن أبي سعيد. حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث صح وأشبه إنما هو سعيد بن مسيب أن صفوان. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم من لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك هو قول الشافعي. النسب العلماء فيها إشكال كبير قول أحمد وإسحاق وكذا يأخذ الترمذي بعض الأشياء اللي وصلته ويترك الباقي ولذلك لا ينسب لأحمد قول عن طريق الترمذي فقط. الترمذي أخذها من رواية واحدة يعرف قول أحمد عن طريق أصحابه وطريق مالك وكذلك مذهب مالك والشافعي. مثل هؤلاء الذي ينسب إلى غير مذهبه يأتيه قول ويظن هو القول الوحيد. بالعكس أحمد المشهور عنه أن المؤلف قلوبهم أن هؤلاء من المصارف الثمانية يعطون والكلام فيهم فقط أن أمرهم إلى الإمام هو الذي يقدر المؤلف قلوبهم. لأن الآن لو جعل أمرهم للعامة كان كل واحد يقول والله فلان أطمع في زيادة إيمانه أتألفه وفلان أتقي شره على المسلمين أتألفه وفلان كذا ويحصل هذا حتى في الجمعيات الخيرية. يعطون رؤساء الجمعيات اللي من جنسهم يقولون نتألفهم فيصبح الزكاة دولة بينهم. ولذلك هو مصرف خطير المؤلفة قلوبهم لأنه واسع يعطى حتى الكفار تأليف القلوب ويعطى المسلمين فيربط بالإمام لأنه المصرف هذا بالذات ليس لأجل الخاصة ليس لأجل فقر أو مسكن إنما لأجل مصلحة المسلمين. فلذلك الإمام هو اللي يقدر هذا المال. ولذلك لما كان عمر في خلافته أوقف هذا المصرف وقال لماذا نتألفهم لما كنا ضعفة الآن إما الإسلام أو الجزية أو السيف. عمر لم يلغي المصرف وقد نزل في كتاب الله لكن يعرف أن هذا للإمام فما احتاج إليه في خلافته. قد يحتاج الإمام الآن إليه فيوكل هذا للإمام فلا يقال أنه يوقف بالكلية ولا يقال أنه يفتح بالكلية. من ذلك الآن إعطاء الدول الكبرى بعض الأموال ولو من الزكاة اتقاء شرهم حتى يقوى المسلمون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يعطيهم نصف ثمار المدينة وهذا من مصارف الزكاة اتقاء شر الكافر ولو كان دولة أو فرد للإمام أن يعطيهم. ولكن عليه أيضا أن يسعى في عز المسلمين ليس الإعطاء الدائم. وكذلك الآن رؤساء القبائل مثلا في أفريقيا الآن يتألفون قبائل كاملة تكون مرتبطة بالشيخ فإذا أعطي الشيخ مثل صفوان هنا وأعطي حتى يحب الإسلام أسلم أمم خلفه هذا مصلح. أو يسلم نظيره الشيخ الثاني أو يعني كل أمور تقدر بقدرها. يقول صفوان والصحيح كما قال إن سعيد المسيب يحكي عن صفوان وليس يرويه عن صفوان مباشرة إن كان أعطاني وهو أبغض الخلق لي صلى الله عليه وسلم فما زال يعطيني من المال حتى صار أحب الخلق لي. فيدل على أن المال يغير النفوس ويستغل هذا في مصلحة المسلمين. ولذلك لما عتب عليه الأنصار جمعهم في الحظيرة وقال تعتبون علي في لعاعة من الدنيا وأعطيها أناس أتألفهم بها الإسلام ووكلتكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان والخير ألا ترضون أن يعود الناس بالشاه والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم صلى الله عليه وسلم. هذا مصرف المؤلف قلوبهم يعطى الكافر يعطى المسلم ويوكل الإمام، وليس كما قال الترمذي إن أحمد يقول لا يعطون الآن بالكلية، ليس هذا قول أحمد المشهور عنه. والنسبة نسبة الأقوال هذه باب بحر كامل، سبحان الله العظيم، كل إمام لابد تتثبت من قوله بالضبط، خاصة ممن حقق مذهبه. نعم. باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال وجب أجرك وردها علي عليك الميراث وردها عليك الميراث، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها، قال صومي عنها، قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط فأفحج عنها، قال نعم حجي عنها. هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل العلم عند أهل الحديث. نعم، في ثلاث أحكام في الزكاة وفي الصيام في الحج. ففي الزكاة تصدق الإنسان على والده صدقة، ليست الزكاة واجبة لأن ما يتصدق على أهله على والديه لأنه يجب عليه إنفاق عليه، لكن تصدق عليهم ثم ماتوا ثم ورث الصدقة منهم يصلح، هذا ليس من الرجوع في الصدقة لأن تغير السبب، أعطاهم صدقة ثم دخلت في الميراث ورجعت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، وليس مثل قصة عمر أن تصدق بالفرس ثم أراد أن يشتريه، هنا رده الله عليه بالميراث. هذا مثل قصة بريرة لما قال اللحم تصدق به على بريرة وهو له لنا منها هدية، اختلف السبب. والثانية إنه كان عليها صوم شهر، يدل السؤال على أنها أي نوع من الصيام؟ النذر. قالت عليها صوم شهر، لو كان رمضان وشيء قالت عليها صوم الفريضة وصوم رمضان، لكن هذا النذر، قال صومي عنها، وهذا هو النذر الوحيد الذي يصام عن الميت، الصوم الوحيد هو صوم النذر على الصحيح. والثالث الحج، قال حج عنها. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له، وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها الله لله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. وروى سفيان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتي. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. هنا مع عمر سيعود فيها في شراء وليس رجوع الهبة، ومع ذلك قال لا تعد في صدقتي لأن الفرس هذا كان موقف وقف، هذه ليست صدقة مطلقة، صدقة محبسة، يعني قال هذا الفرس محبس للجهاد ثم ضيعه الذي استحقه الوقف هذا، فراه عمر والفرس قد ضيع فأراد أن يشتريه، فقال لا تعود في صدقتك عليه الصلاة والسلام، فإذا تصدقت بشيء حتى لو ضيعه المسكين أو الذي يحتاجه لا ترجع فيه وتشتريه. نعم. ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا نعم إيه صدقة الوقف هذه لا تورث ولا تباع ولا توهب ولا تسترجع. الصدقة الأخرى فيها السابق إذا رجعت لك بالميراث أو رجعت لك بهذا لا بأس بها. ها إيه لا ترجع فيها. الصدقة الوقف هذه من باب أولى، الصدقة الأخرى ما ترجع فيها إلا إذا جاءت بالميراث رجعت لك بالميراث. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها، قال نعم، قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا، بستان لأن مأخوذ من الخرف، والخرف هو انتقاء الثمر، اخترف منه يعني انتقى الرطب منه، فسمي البستان مخرف. كما قال الترمذي يصل الميت صدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا اللي فيها أدلة، وما سواها يحتاج دليل، ما سواها يحتاج دليل، وقد تتعب نفسك وما في دليل أن الميت ينتفع بها. نعم. باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبتي عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيء من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء ابنة أبي بكر وأبي هريرة عبد الله بن عمرو وعائشة حديث أبي أمامة حديث حسن. لكن الإذن لا يشترط أن يكون قولي، لا يشترط أن يكون قولي، إذا عرفت من حاله أنه ما يمنع ويحب الصدقة وهذا تنفق من بيت زوجها بالمعروف، يأتيها فقير ولا جاراتها ولا هذا تنفق، لا يشترط أنها تستأذن في كل مرة، إذا عرفت من حاله هذا الشيء لا بأس، كما ذكر أهل العلم هذا. وأما إذا عرفت من حاله أن يمنع ولا يريد ما تنفق من ماله إلا بإذنه، تنفق من ماله هي في حدود الثلث عند مالك، وفي المطلق إذا كان ليس الأشياء اليسيرة عند أحمد لحديث عبد الله بن عمر في مسند أحمد لا تجوز عطية امرأة إلا بإذن زوجها حتى من مالها هي إذا كانت العطية الكبيرة وليست الأشياء اليسيرة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجل صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت. هذا حديث حسن. نعم. للزوج بما كسب، هو اللي جاب من الأشياء هذه، وهي بما أنفقت بالنية الطيبة اللي فعلتها، لكن بالباب الصحيح إذا كان هو يأذن ولا يمنع، وهذا ينطبق على كل من عندك في البيت، حتى لو كان إنسان عنده والديه وأنفقوا من ماله أو زوجته أو ولده، إذا كان يعرفون أنه يحب هذا الشيء وأنفقوا فلهم أجور، الزوج اللي ما علم عن الصدقة له أجر لأنه من ماله بما كسب، والذي أنفق نفسه بطيب نفسه وإقبال على الصدقة، والخازن اللي يحفظ هذا الشيء كلهم لهم أجر. وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري الخازن الأمين الذي يؤدي ما أؤتمن عليه طيبة بنفسه هو المتصدق سواء، حتى لو يعطيك واحد زكاة ويقول تعطيها مستحقة فتحفظها بأمانة وتعطيها مستحقة أنت والمتصدق سواء، فضل الله واسع. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مشروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة. شوف الشروط جاءت بطيب نفس منه ومنها، تكون نفوسهم طيبة وغير مفسدة، أما إذا كانت يعني أحوالهم وسط أو أنها وتفسد يعني كل ما جاب شيء تفرقه ما تعرف حد الصدقة من حد البيت غير مفسدة. نعم. كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. هذا حديث حسن صحيح، وهو صح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مشروق، لا يجعل مشروق بين عائشة وأبو وائل. ها؟ لا الثلاثة كلهم. ها؟ هي أعطاها يعني هو بعد طيبة النفس، لأن أحيانا سبحانهم ثلاث درجات، أحيانا الزوج طيبة نفسه والزوجة طيبة نفسها وعندهم خازم خادم أو خازن، إذا قال أعطيني بعطي السائل تلكأ ولا خفض ولا نفسه ما هي بطيبة، فلا بد أن يكون الثلاثة الزوج والزوجة والخازن إذا كان عندهم خازن أو خادم يحفظ طعامهم تكون نفوسهم طيبة بالصدق، هؤلاء يجرون كل الثلاثة. وهذا ملاحظ، أحيانا الزوج يريد الصدقة والمرأة تمنعه، وأحيانا المرأة تريد والخادم يمنعه أو يخفض من الصدقة أو يعطي الرديء ما يعطي الطيب، يعطي بواقي الأكل ونحو ذلك. وهذا ترى يشمل حتى الشيء المطبوخ، كل صدقة سواء شيء يتمولونه ولا شيء مطبوخ ينفقونه، مثل ما قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه ولتكثر مرقتها وتعاهد جيرانها، كل هذا يؤجر به الزوج لأنه صاحب المال. هذا إذا كان عندهم خازن له مثل ذلك. نعم. إيه؟ لا، الخازن ليس له الولاية بالنسبة للزوجة مثل الوكيل، الزوجة مثل الوكيل، لأن كانت استأمنتها على مالك وجعلتها في البيت ومكنتها من المال، فتكون مثل الوكيل، يدها يد أمانة إذا أعطت غير مفسدة. أما الخازن وديع وليس بوكيل، في فرق بين المودع والوكيل. الوكيل مثل الزوجة ومثل هذا، أنت استأمنته ومثل السائق الخاص في سيارتك مثلا، يصلح فيها أحيانا ولا يعبي لها بنزين ولا يغير لها أشياء، أنت استأمنته في حدود يعني، لكن اللي قلت هذه أمانة عندك هذا ما يتصرف فيها. نعم. باب ما جاء في صدقة الفطر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله أحسن الله إليك إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وصاع من شعير وصاع من تمر أو صاع من زبيب وصاع من إقط، فلم نزل نخرجها حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه صاعا كاملا. نعم. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزي نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. هذا في الكفارات صحيح، في الكفارات ونحوها إطعام المساكين وكفارات الأيمان، هذا البر ليس كغيره، البر أغلى وأجود، فيكون نصف الصاع يعدل صاع من التمر والشعير، تقدم هذا في الكفارات حتى في الظهار. أما في صدقة الفطر ففيها نص، قال صاع من بر وصاع من تمر وصاع من شعير، فصدقة الفطر لا ينبغي أن تنقص عن الصاع في كل الأصناف. أما الكفارات الأخرى، كفارة الظهار وطعام المساكين، كفارة اليمين، كفارة كذا، كفارات الحج، فدية المحظور، هذا يكون البر نصف صاع وغيره صاع تمر ولا شعير، لأن كما قال معاوية سمراء الشام الحنطة هذه أجود للفقير من غيرها وأنفع له، فأرى النصف الصاع اللي هم الدين يعدل صاع من غيره. هذه مسألة المقدار. ومسألة المخرج في خلاف بين أحمد ومالك في هذا، فأحمد يقول نبدأ بالخمسة، هذه الخمسة المذكورة في صدقة الفطر، فإن عدمت انتقلنا إلى أقوات البلد. ومالك يقول نبدأ بأقوات البلد مباشرة، يعني قد توجد الخمسة ولكنها ما الناس ما يحرصون عليها، ما يفرح بها الفقير، والحكمة من صدقة الفطر أن يفرح الفقير يوم العيد، نغنيه عن السؤال. فقال مالك إنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمسة لأنها قواته في المدينة، لكن قد يكون ناس يفرحون بالزيت ولا يفرحون بالرز ولا يفرحون بالخمسة كلها. في الآن في بعض البيئات يمكن في شرق آسيا وفي غيرهم لا بر ولا شعير ولا تمر ولا زبيب ولا أقط، كله يعني ما هو بطعامهم مو بقوتهم، لكن تعطيه رز يفرح فرحا شديد. مثلا في جنوب المملكة تعطيهم دخن أحب إليهم أحيانا من غيره. هذا قول مالك. والإمام أحمد قال أول شيء النص، فإن عدم انتقلنا إلى أقوات البلد. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم شوفنا قال صاع من طعام، يعني كلها طعام، لكن لما كان البر هو أشرف شيء سماه طعام، يعني عند الإطلاق هو الطعام، مثل الإبل عند الإطلاق هي المال. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. هذا حديث غريب حسن. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن عباس بن مينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث. نعم، هذا فيه يعني كما قالت من غريب. ولذلك الآن لا تغتروا بكلمة حسنة والترمذي، فإن الترمذي له اصطلاح لكلمة حسن، يعني حسن المعنى، جاء في أحاديث أخرى، لكنه من هذه الطرق لا، ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال هنا أنه عن العباس بن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه هو اللي جاء في حديث معاوية أن قال: مدين من قمح أو سواه، صاع من الطعام. وفيه أيضا أنه واجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، لكن هي واجبة عليهم من حيث الحساب، والمخاطب بإخراجها هو من يمونهم شرعا، من يمونهم وينفق عليهم شرعا. وللصغير كيف يخرج؟ إذا كانت واجبة على الصغير أبو سنة وأبو شهر وأبو ساعة، كيف يخرج؟ هي واجبة على من يلزمه الإنفاق عليه. والعبد أيضا قد لا يكون عنده مال على سيده. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير، قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. يقول ابن عمر هذا هو الصحيح، ليس في الحديث، قال: عدل الناس إلى نصف صاع من بر. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد بن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين، ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكره فيه من المسلمين. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق. الآن بدأ العبيد الخدم، قد يكون في البيت خدم غير مسلمين، وإن كان هذا لا ينبغي، لكن قد يوجد، فهل يخرج عنهم وهو ينفق عليهم يمونهم، هل يخرج عنهم صدقة الفطر أو لا؟ يقول الثلاثة يقولون لا يخرج عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك هذا عن ابن عمر قال: من المسلمين. وابن المبارك وسفيان وإسحاق قالوا لا، لأنه ما أثبتوا هذه الزيادة، فتخرج حتى عن الخدم غير المسلمين. ولا مثل ولده لما يصلي مثلا صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه لا تطهر، الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث، إذا كان ما يصلي ما تطهر حتى يدخل في الإسلام. في بعض المتأخرين قالوا أنه مدام قال فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى تجب عليهم هم، فإن استطاعوا بها ونعمة، إن أراد أن يتبرع الولي يتبرع، إذا ما تبرع ما تجب عليه. وهذا ليس بقول صحيح. صحيح أنه يجب على من يمونهم شرعا، وعثمان قال تستحب عن الجنين، والجنين لا يستطيع إخراجه، إنما هو وليه. نعم. أما جاء في تقديمها قبل الصلاة، حدثنا مسلم بن حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثني عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو الذي يستحب أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. هذا هو اللي عليها العلم، أنه قبل الغدو إلى الصلاة، ولا مانع من تعجيلها يوم أو يومين. هذا عن ابن عمر أن يعجلها يوم يومين، لكن اللي جاء ابن عمر في التعجيل أن يعطيها من قبل يوم أو يومين؟ نعم، يعطيها الوكيل يجمعها. اللي جاء ابن عمر أن في واحد في المدينة كان يجمع صدقات الفطر ثم يوزعها لمستحقها، وقد يوزعها يوم العيد قبل الصلاة. فالتعجيل اللي جاء ابن عمر أنه يعطيه مثل الآن الجمعيات وغيره اللي يجمعون ثم يوزعون، فهذا هو اللي سبقها بيوم أو يومين. لكن ما أدري هل جاء ابن عمر أنه أوصلها للفقير قبل العيد بيوم أو يومين، وإن كان هذه عليه فتوى العلماء أحمد والأئمة اللي أخذوا بحديث عمر قالوا يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، مع أن ألفاظ حديث عمر أنه أعطاها اللي في المدينة كان يجمع الصدقات. نعم. باب ما جاء في تعجيل الزكاة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور. من عبد الله بن عبد الرحمن؟ الدارمي صاحب المسند، هذا من كبار يعني، هو الآن شيخ الترمذي، ومع ذلك لما جاء المتأخرون في القرن السادس ما حسبوه في الكتب الستة، هو أولى من ابن ماجه، هو شيخهم الآن، وحتى مسنده عظيم القدر، لو ما فيه إلا المقدمة، مقدمة الدارمي فيها من الفوائد شيء عظيم، ومستواه مستوى حتى في التصحيح أجل من ابن ماجه كثيرا، لكن سبحان الله عظيم أظنه فلان من جماعة في القرن السادس هو اللي جاب مصطلح الكتب الستة أو القرن الخامس. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. كذلك الزكاة الواجبة يجوز تقدمها سنة وسنتين فقط تتعجلها، كما أفتى بذلك الإمام أحمد وغيره لحديث العباس فتعجلها، ومن ذلك إذا كان وقت فاضل أو جاء ناس محتاجين وزكاتك ما حلت تعجلها لهم. نعم. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. وفي الباب عن ابن عباس لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار لا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى محلها أحسن الله عليك قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. لكن أيضا أحمد بالذات ما أدري عن قول الشافعي، أحمد وإسحاق يقيدون أن التعجيل يكون في حدود سنة وسنتين فقط ولا يزيد على ذلك لأجل النص. نعم. فما جاء في النهي عن المسألة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه ومنعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن عوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن حارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. هذا حديث حسن صحيح. نعم. الحديث الأول أن يغدو فيحتطب خير لهم أن يسأل الناس أعطوه منعوه لو يحتطب، ثم قال اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي السائلة وابدأ بمن تعول، ففي هذا يعني تشريف المسلمين عن السؤال، فإن السؤال أوساخ الناس وإلحاف عليهم إلا المحتاج، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة في حديث قبيصة عند مسلم. لكن في الحديث الثاني في فائدة أنها كد يكد الرجل بها وجه خموش في وجه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه، اللي في لا بد منه يعني فقر شديد أو حمالة تحملها أو دين كما في حديث قبيصة. سؤال السلطان هل هو مطلقا؟ إذا كان يرى في نفسه ها؟ كفاءة. لا، هو الآن يسأل السلطان مال، إلا أن يسأل رجل السلطان مالا يعطيه السلطان ها؟ يشهد عليه ذوي الحجة ها؟ إذا كان حاجة يشهد عليه. على كل حال يظهر يظهر أن السلطان إن كان يعطيك من ماله الخاص هذا مثل غيره، ليس كونه سلطان تأخذ من ماله. أما إذا كان يعطيك من الأموال العامة فإنك تسأل، لأن هذا إعطاء السلطان يعطيك من تمنه الله عليه، مثل ما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو أساء لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني يا ابن عبد المطلب ليس من مالك ولا مال أبيك، يعني بسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس مالي ولا مال أبي، ولو كان عندي مثل أحد لم تجدوني لا جبانا ولا بخيلا صلى الله عليه وسلم، إنما أنفقها فيكم، إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فالسلطان هو ليس في الحقيقة معطي، إنما هو قاسم، وهذا يفرق هناك، لأن هناك قال اليد العليا هي المعطي، السلطان قاسم، يعني يقسم مال المسلمين بينهم، إنما هو وكيل على المسلمين خازن لهم. وإن كان حتى عند العرب ما يستقبحون سؤال السلطان ولا يرونه يعني إهانة، ولذلك كان لبيد رضي الله عنه له عادة مشهورة، إذا هب الشتاء مثل اليوم هبت الشمال هذه يذبح ينحر في الكوفة في آخر حياته، وكانت من الجاهلية عاد ينحر الإبل ويطعم الناس، يدفون من المرق ومن اللحم. فلما كان في الكوفة في آخر حياته، وكان والي الكوفة من قبل عثمان الوليد بن عقبة أخوه من أمه، خطب لما هبت هذه الريح، خطب الوليد بن عقبة وقال أيها الناس إنكم تعرفون عادة لبيد أبو فلان نسيت كنيت الآن رضي الله عنه، فأعينوه على مرؤته وأنا أولكم. فبعث ليه الوليد 100 بكرة من أول الناس عندهم جزالة، الناس نقصوا في كل شيء، في علومهم في إنفاقهم في كل شيء نقص. الآن لو يعطى واحد 100 بكرة قامت الدنيا كلها وصارت شهرة، من أول 100 بكرة هذه تعطى، كما قيل لبعض الشعراء وين شعرك اختفى؟ قال وين اللي يستاهلون المدح؟ لقد مدحت واحد وأعطاني 400 بكرة من آل البيت من بني هاشم، الآن يقول ما يطول. فالشاهد أنه قال لابنته أني أنا مع حلف أنه ما عاد يقول الشعر، يعني أعطيه 3 أبيات مقابل هذا. فجاءت أبيات طيب، أشم الأنف أصيد عبشميا، إلى أن قالت لابن أروى هو لأن أمهم عثمان، فعد إن الكريم له معاد وظني يا ابن أروى أن تعود. فقال لبيد ما أحسن أبياتك لولا أنك سألتي. فقالت يا أبتي إن سؤال السلطان ليس بعيب. قال صدقتي. فمعناه أن حتى في الجاهلية إذا قلت للسلطان أو للي عندي شيء عد أو أعطني أو شيء إنه ليس بعيب عندهم، والله أعلم إذا كان قاسم. أما إذا كان يعطي من مال الخاص فحكمه حكم غيره. هذا نهاية أبواب الزكاة في الترمذي، وكذلك هي في مسائل عبد الله، وإن كانت قصيرة في مسائل عبد الله بقي منها بالنسبة لكتاب الصيام بقي مسائل ليست بالكثيرة. الأفضل يستغني عن كله أو المسائل الكثيرة، نأخذ بعضها. نعم، وصلنا في مسائل عبد الله إلى المسألة 60 بعد 800، إذا حاضت المرأة أو قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض في نهار رمضان فما الحكم؟ سواء حاضت في نهار رمضان أو طهرت وقدم المسافر. نعم. قال رحمه الله: إذا حاضت المرأة وقدم المسافر في نهار رمضان، قرأت على أبي إذا طهرت قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فلم تفرق من طهرها حتى طلع الفجر، يجب عليها صيام ذلك اليوم؟ قال نعم، تصوم ذلك اليوم، ولو أنها طهرت في بعض النهار أمرتها أن تمسك عن الطعام ولكن تقضي ذلك اليوم. قال: إن طهرت وقد طلع الفجر لم يجزها ذلك ولكن تتم وتقضي. قال: وكذلك لو أن مسافرا ورد على أهله أمسك عن الطعام وأتم الصلاة إلا أن يكون مارا، وإذا كان مسافرا يقدم على أهلها وماشيا، وإن كان مسافرا فقدم على أهله أو ماشية له. نعم. وإن كان مسافرا فقدم على أهله أو ماشية له أتم الصلاة وهذا قول ابن عباس. نعم. ففي فائدة إن هؤلاء كلهم حتى لو كان إنه أفطر في أول اليوم، المسافر إذا وصل بعد الظهر إلى بلده يتم، بمعنى يمسك احترام للشهر ويقضي ذاك اليوم، لابد يقضي، لكن أيضا يمسك. وكذلك المرأة إذا حاضت في وسط النهار أو في أوله تمسك وتقضي، وكذلك إذا طهرت. نعم. قلت لأبي فإن كانت امرأة صامت ثم حاضت قال تمسك عن الطعام إلى آخر النهار وتعيد ذلك اليوم، وكذلك المسافر أيضا إذا قدم المصر وهو مفطر يمسك أيضا، يقيم على صيام ذلك اليوم ولا يفطر، وكذلك أن قدم من سفر وهو مفطر يتم صلاته إذا دخل الحضر. إذا قدم من سفر وهو يقصر، وهو يقصر يتم صلاته إذا دخل الحضر، يعني جعلها مثل المسافر إذا قدم يتم الصلاة، كذلك إذا قدم يمسك، يكون حكم حكم المقيمين في الإمساك وفي الإتمام، جعلها مثل بعض. يقول هنا أن جمهور أهل العلم على الإمساك، القضاء ما في كلام بالإجماع أنه يقضي، لكن كلام أنه يمسك احترام للشهر. يقول هنا أن جمهور عامة الفقهاء على الإمساك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقى الصائم عاد. حدثني أبي حدثني العمري عن نافع عن ابن عمر قال من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه فلا قضاء عليه. هذا يحكى فيه الإجماع، حكى جماعة من العلم الإجماع على هذا، على أن من استقى يعني أخرج الطعام استفرغه أن عليه القضاء، وأما إذا ذرعه القيء بمعنى فجأه غلبه ما عليه شيء. مثاله من أخرج الدم عمدا ومن خرج منه بجرح وغيره، ومن أخرج المني عمدا أو خرج منه باحتلام وغيره، كلهم سواء. نعم. إيه يقول تمسك، تمسك احترام للشهر. إيه يقول احترام للشهر. يقول كذلك المرأة إذا حاضت في نصف النهار تمسك عن الطعام إلى آخر النهار، وعنده أثر ابن عباس وغيره. يقول ابن قدامة أما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والمسافر والنفس والصبي والمجنون والكافر والمريض، شوف أجناس كثر، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار وطهرت الحائض والنفس وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر، ففيهم روايتان، إحداهما يلزمهم الإمساك بقية اليوم، والثاني لا يلزمهم الإمساك. ثم ذكر المرداوي هذه المسألة وقرر أن القضاء لا إشكال فيه بالإجماع، والإمساك فيه روايتين، الأولى اللي هي عليهم الإمساك هي المذهب وعليها أكثر الأصحاب، قال والراجح الذي عليه عامة الفقهاء هو الإمساك، عندهم آثار في هذا. كما تقدم في مسألة الكفارة، الكفارة في الجماع في نهار رمضان ما علتها؟ ها عند مالك مركبة، إيه، وحتى عند أحمد علة مركبة، أن أفسد الصوم الواجب في الشهر، ولذلك لو كان يصوم قضاء وجامع ما عليه كفارة، الكفارة لو جامع في نهار رمضان، فيدل على أن فيه احترام للشهر. ها إيه إيه؟ لا الثاني إن كانت صامت ثم حاضت إيه؟ على شيء كان عنده عذر إيه؟ ثم انتفى العذر. قلت لأبي إن كانت امرأة صامت ثم حاضت قال تمسك عن الطعام إلى آخر النهار وتعيد ذلك اليوم، اليوم اللي حاضت فيه فقط اللي في أوله إيه، وأما باقي الأيام ما ذكر هنا، ذكر فقط اليوم اللي اللي اللي اللي حاضت فيه. يعني كانت حائض ثم طهرت تمسك، ولكن في المتن الاثنين إيه. لكن المتن فقط اليوم اللي حاضت فيه وليس باقي الأيام. قال تمسك عن الطعام في آخر النهار، يقول قول ابن عباس وما ذكر هنا. قال ولا خلاف أن الحائض لا يحل له الصوم بالنسبة للصوم. قال ابن قدامة متى وجد الحيض فسد الصيام ذلك اليوم، ولكن هل يلزمها الإمساك بقية النهار، النهار اللي حاضت فيه؟ فيه روايتين. قال الإمام أحمد تمسك كمسافر قدم، وهذا هو الصحيح مذهب الإمام أحمد، اليوم اللي حاضت فيه. نعم. الصائم يصرع فيشرب. سمعت أبي سويل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم، هل عليه قضاء؟ قال لا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصب على وجهه فشرب وهو صائم، قال لا، إذا كان مصروع رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ما دام الناس مرفوع عن القلم المجنون أو المصروع من باب أولى. كيف؟ إذا كانت طاهر ثم لا، هو الآن مو في مو ب... إذا كان سافر مو في البلد، مسافر يعني ما فيه إيه. لا بس في شيء يخل بالقياس، وهو أن هذه في البلد اللي هو موطن الصوم، وهذا مسافر في الطريق ليس في البلد. إيه بس مضبوطي. لا بس الآن عندنا مسألتين، مسألة احترام الشهر في البلد وليس احترام الشهر في الفلوات وفي الصحاري وفي المسافر ما يقاس عليه، لأجل أنه صحيح بدأ وهو صائم ثم أفطر، لكن أين أفطر؟ لما فارق البنيان. لكن هذه بدأت صائمة ثم حاضت وهي في البلد بين أولادها وأهلها، فيقال اليوم هذا تتمه تمسك كما قال الإمام أحمد في إحدى روايتين، لكن باقي الأيام يقولون تفطر سرا، أو أهم شيء أنها ما تخل بهيئة الشهر. أبو هريرة عند ابن أبي شيبة لمسألة طريفة، قال رجل أني أنا كنت صائم وجيت عند ناس ونسيت وأكلت عندهم، قال الحمد لله هذه نسيان وعفى الله عنه. قال وجيت عند ناس ثانيين وشربت عندهم، قال أطعمك الله وسقاك. قال وجيت عند ناس ثانيين وأكلت عندهم، قال أنت ما تعودت على الصيام. قال أنت إنسان ما تعودت على الصيام، تنسى ثلاث مرات. يعني مثل اللي يصلي ويسولف، يعني مرة الأولى يمكن نسها، لكن ثلاث مرات ويسولف ولا يضحك في الصلاة، هذا ما يعرف الصلاة، ما تعود عليه. إيه قال ما تعود على الصيام، مو بصيام فريضة، بس ما كنت متعود على الصيام. الصائم اللي متعود خلاص يتبرمج إنه صائم، هذا أكل ثلاث مرات في اليوم معناه إنه متعود إن أكثر شيء على الفطر. نعم. المسافر يصوم في رمضان. سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعا في السفر، فهل يأثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر؟ فقال إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه. في سفره، إن صام في سفره صام فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعا ولا فريضة في سفر. نعم. قال سألت أبي عن الصيام في السفر، قال يعجبني أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه. إيه الصيام السفر عاد فيه الكلام مشهور، لكن أحمد يرجح الفطر هنا في هذه الروايات، يرجح الفطر خاصة في الفريض. نعم. والتطوع. نعم. كان ناسي هل يضر؟ نعم. الرجل يموت وعليه صوم. سمعت أبي يقول في رجل مات وترك صوم يوم متعمد، قال إن كفر عنه، إن كفر عنه فلا بأس، يعتق عنه أو يطعم عنه 60 مسكينة. قلت لأبي الصيام؟ قال لو كان حيا صام. نعم. ما في أحد يصوم عن أحد إلا النذر، اللي مثلا ترك يوم متعمد إن شاء يعتقون عنه ويطعمون عنه، لكن ما يصومون عنه. نعم. سؤال أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان قال يطعم عنه وعن النذر وعن النذر قال يصام عنه. النذر يصام عنه. نعم. سألت أبي عن رجل لم يزل مريضا حتى مات هل عليه قضاء الصوم؟ قال ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرط، فإن فرط في صحته قال يطعم عنه لكل مسكين يوم مد بر. لكل إيش؟ لكل مسكين يوم مد. لا، لكل يوم مسكين. لكل يوم مسكين مد بر. أو نصف صاع تمر. أو نصف صاع تمر، والمد رطل وثلث. فإن كان نذر قال صام عنه وليه إذا مات. قال أبي وكذلك إذا صح ولم يقدر على أن يصوم ليس عليه شيء. إذا كان ما فرط لم يزل مريض حتى مات، أو صح وما استطاع الصيام ثم مات ما عليه شيء. وأما إذا كان فيه تفريط يطعم عنه ولا يصام عنه. نعم. إذا مات وعليه صلاة. سألت أبي عن رجل مريض وأصابه وجع البطن فسهل. نعم. فسهل عليه بطنه، يعني إسهال. نعم. واشتد مرضه فلم يصلي 20 يوما أو 20 صلاة ومات، هل يقضى عنه؟ قال ليس يقضى عنه شيء، ليس عليه شيء. يقول هنا أن الصلاة ما تكون فيها النيابة، وهذا رجل أصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه، بمعنى انطلق بطنه ما يستطيع حتى يصلي، بمعنى أنه مستمر واشتد مرضه. قال ليس عليه شيء. قال رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك. قال الإمام أحمد الصلاة لا تقضى ولكن يتصدق عنه. قال كوسج يتصدق عن الميت؟ قال نعم، يحج عنه ويسقى عنه ويعتق عنه ويصام عنه في النذر إلا الصلاة. لكن هنا الواجب، يعني هذه من الأشياء ينبغي أن نراجع فيها مسائل أحمد الأخرى، الفتاوى مسائل أحمد. هنا ما صلى مع أن الصلاة ما تسقط أبدا حتى لو كان بطنه يمشي، صلي على حسب حاله، يكون حاله مثل سلس البول ومثل الحدث المستمر، إلا إذا كان المراد الله أعلم أنه ما صلى تفريطا ثم تاب. لأن في الرواية الثانية قال صالح رجل فرط فلما أدركه الموت أقر واعترف وتاب، فيكون معنى هذه الرواية الله أعلم أنه ترك الصلاة تفريط أو جهل، ثم عند الموت اعترف وأقر وتاب، عند ذلك قال ما يقضى عن شيء، يعني الصلاة ما يصام عنه وليس عليه شيء إذا كان تاب. أما اللي عليه عذر ما يترك الصلاة إطلاق، الصلاة ما تسقط ما دام عقله ثابت على أي حال تكون، لأن هذه ظاهرة فيه إشكال في ترك الصلاة أنه قال ليس عليه شيء. نعم. الصائم يكتحل ويفطر. سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل، هل عليه في ذلك شيء؟ قال أكرهه، لا يقطر في عينيه شيء، ويقل من الكحل، لا يكثر الميل الميل اللي هو ميل المكحلة، لا يكثر الميل ونحوه. سألت أبي عن الصائم أي ذر عينيه أي ذر عينيه؟ قال لا وكره، وقال يعالج عينيه بالليل. سألت أبي عن التكحل للصائم فقال كثيرا لا يعجبني ولكن الشيء اليسير. قال سمعت أبي يقول في الصيام سمعت أبي يقول في الصائم يكتحل إذا كان شيئا يسيرا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق. يعني الكحل مع أنه العين، لكن إذا اكتحلت يخرج في البزاق وفي التمضمض يخرج، معناه ينزل الحلق. وفي هذا فائدتين، حفظ الجوفين، جوف الرأس وجوف البدن، أن يدخلها شيء أثناء الصيام. والأمر الثاني لا يشترط في الداخل أن يكون مغذيا، الكحل ليس بمغذي، ومع ذلك كرهوه لأنه ينزل إلى الحلق أو يخرج مع النخامة وغيره. فمعنى الصيام عندهم الإمساك المطلق، حفظ الجوفين، جوف الرأس وجوف البطن، لا يدخلها شيء لا مغذي ولا غير مغذي. نعم. سئل عن من صام رمضان بنية التطوع. سألت أبي عن من صام شهر رمضان وهو ينوي تطوعا يجزئه هذا؟ قال يفعل هذا إنسان من أهل الإسلام. يعني سؤال، في أحد يفعل هذا من أهل الإسلام يصوم رمضان ينوي تطوع؟ أحيانا بعض الأسئلة تراها. نعم. لا يجزئه حتى ينوي، لو أن رجل قام يصلي 4 ركعات لا ينوي بها معنى صلاة فريضة، لا ينوي بها يعني صلاة فريضة، لا ينوي بها يعني صلاة فريضة، أكان يجزئه ثم قال لا يجزئه صلاة حتى ينويها، ألا بي اليوم الذي يشك فيه يجزئه إذا نوى صيامه من الليل على حديث ابن عمر إذا كان من رمضان، الذي يشك فيه إذا نوى صيامه من الليل قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فقال يجزي لأن هذه النية معلقة أو مقيدة. لو قلت أنت بتنام ما تدري أعلنه ولا ما أعلنه، فقلت أنا أنام وإن كان غدا من رمضان فإني صائم، هذه النية فيها كلام، لكن الصحيح أنها تجزي على حديث ابن عمر. نعم. من لم يجمع الصيام من الليل يجمع، أحسن الله عليك، من لم يجمع الصيام من الليل، سألت وابي عن الرجل يتلوم يوم الشك يعني ينتظر. نعم. والمتلوم يقول إن كان من رمضان صمت وإن كان غير رمضان لما صمت. قال أبي فهذا ليس يجمع، ليس بمجمع، أحسن الله عليك، فهذا ليس بمجمع في قول ابن عمر وحفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل يعني ينويه ويعقده من الليل، وهنا ما أثبت مرفوعا، أثبت من قول ابن عمر وحفصة مع أنه يروى مرفوع هذا الحديث. فهنا في هذه الرواية قال إن كان رمضان صمت وإن كان برمضان ما صمت فهو متلوم. أما الأول اللي قال أنا سأنام وإن أعلنوه تراني صائم الشهر يعني عازم النية، هذا اللي قال عليه الجزء. نعم. الصائم يغمى عليه، سألت أبي عن المغمى عليه إذا كان ذلك في أول يوم من شهر رمضان ما يقضي من الصوم والصلاة، فقال أبي أما الصلاة فيقضيها كلها، وأما الصيام فإنه يجزئه أول يوم إذا كان قد نوى الصوم من الليل ولا يجزئه ما سوى ذلك، لأنه يحتاج أن ينوي في كل يوم لما روي عن حفصة رفعه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع عليه من الليل. قال أبي والمغمى عليه يوم أو أكثر يقضي الصلاة، كان يوم أو أكثر. نعم. قلت فإن أغمي عليه قبل رمضان يوما فلم يقضي حتى خرج شهر رمضان، قال يقضي الشهر كله لا يجزئه إلا أن ينوي. نعم. هناك حفصة. قال أما الصلاة يقضيها كلها، وأما الصيام يجزئه هو اليوم إذا كان نوى الصيام من الليل ولا يجزئه ما سوى ذلك، لأن يحتاج أن ينوي في كل يوم، يعني أول يوم أغمي عليه إذا كان ناويه في الليل ثم أغمي عليه، هذا أغمي عليه وهو قد بدأ في الصيام يعني مضى عليه جزء من اليوم ثم أغمي عليه، هذا يجزئه ذلك اليوم لأنه بدأ بنية مثل النائم يصير، أما باقي الأيام لا. هي النية واحدة من أول الشهر، حتى هنا النية واحدة من أول الشهر، يعني أنت الآن في بداية الشهر نيتك أنك تصوم، هذه النية أنت مستصحب لحكمها إلا إذا سافرت أو مرضت تحتاج إلى تجديد نية حتى تستأنف، لكن هنا المغمى عليه غير النائم، حتى في الحج وفي غيره، هنا الآن هو هذا اليوم اللي بيغمى عليه فيه كان ناوي هذا اليوم بالذات، باقي الأيام ما يقال أنه ناوي، مو مثل اللي مستصحب الحكم، هذا جاء شيء يقطعه وهو الإغماء، قطع الدين تقريبا مثل المرض والسفر، فيحتاج إلى تجديد نية. أما الإنسان العادي ما يقال له كل يوم تجدد النية، هو ماشي في نيته إلى أن يقطعها. نعم. سألت أبي عن رجل نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر في أول يوم من رمضان، قال يجزئ صيام ذلك اليوم ويعيد صيام بقية الشهر، وأملى علي أبي فقال إن كان أغمي عليه، فقلت يفرق بين الإغماء عليه قبل أن يطلع الفجر وبين بعد الفجر، قال نعم إذا أغمي عليه بعد الفجر أجزاه، وإذا أغمي عليه قبل الفجر فلا يجزئه لأنه لم يدركه. نعم. الرجل جامع أهله في شهر رمضان، سألت أبي رحمه الله عن الرجل جامع أهله في شهر رمضان قال لا نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. أو مدخلة في أبواب ثانية.